إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. القهوة المظبوطة يا حاج أنيس. هات يا سعد وولع لي حجر الشيش. ايه الدوشة اللي برا في البازار دي؟ زبون خواجة شادد مع مدام رماس. ليه؟ معرفش، اه عمالة ترطن معاه بالانجليزي. اتفضل يا حاج، شد نفس. يا ساتر يا رب. ها شربت قهوتك يا حاج؟ بشربها. طيب روح انت يا سعد، ولو جه زبون ناديني. ها فكرت يا حاج في كلامنا امبارح؟ عاوزة تبقي شريكتي في إيراد البازار. حقي بعد العمر ده كله اللي قضيته في خدمتك، ولولايا كانت كل حاجة راحت منك. انتي شغالة معايا في البازار بقالك قد ايه بالظبط يا ريماس؟ 20 سنة. كنت انت وقتها لسه عريس جديد. ايوه انت جيتي بعد جوازي من باهية الشامية بشهر ونص. ويا عالم لو كنت جيت قبل الشهر ونص دول كنت اتجوزتني انا بدل باهية. لا، رغم جمالك وعلامك وخبرتك في التعامل مع الخواجات عمري ما كنت افكر اتجوزك. يا ساتر، طب ليه كده؟ من أول يوم أدركت جبروت أحلامك وقوة شخصيتك وعقلك وخفت منهم. خفت منهم، واللي زيك ما مسكهاش علي ورقة تمكنها من أي حقوق عندي حتى لو كانت قسيمة جواز. إنما أبقى غبي لو ما استفدتش من العقلية الجبارة دي في شغلي وتجارتي، وده اللي عملته. واستفدت يا حاج؟ صراحة ربنا جدا. أنا كنت خلاص مشاكل نسواني التلاتة قطمت وسطي، وبصفي تجارتي وحقفل البازار، حتى باهية الشامية العروسة الجديدة طفشت لبلدها. وأنا صلحت لك كل حاجة ورجعتك للسوق تاني. الحاج أنيس صالح صاحب أكبر بازار في خان الخليلي. ومن وقتها للنهاردة انت ألف به البازار وتجارتي كلها، وانا معرفش يعني ربع اللي انت تعرفيه. تفتكر بعد ده كله من العدل ابقى مجرد مديرة بمرتب؟ يعني ايه يعني؟ بتمسكيني من ايدي اللي بتوجعني يا رماس؟ ماشي، الربع والتلات ارباع. النص والنص كده. طيب التلت والتلتين. ماشي اوكي. يا حاج في شاب سوري بره وعاوزه. ما تشوف يا اخي عاوز ايه ومشي من بره بره. والله يا مدام حاول، بس هو مصمم وبيقول مسألة شخصية. شاب سوري نديله اما نشوف. اتفضل يا استاذ اتفضل. حضرتك الحاج انيس؟ امرني. طيب يا ابني، أدينا عرفنا إنك من سوريا الحبيبة على قلوبنا كلنا، ومرحب بيك وسط أهلك. إيه، طالب عمل مثلا؟ لا حاج أنيس، ماني طالب عمل، أنا بيتك أنت يا ابني. ما أنا أهو قدامك. الله، قول لي عاوز إيه بالظبط. أنا بريد أب. إيه أب؟ طب وجايلنا ليه؟ لأنك أنت انت الاب اللي بريده، انت الحاج انيس صالح مختار. ها وش معنى انا وانت حتى ما عرفتنيش بنفسك؟ انا اكرم، اكرم انيس صالح مختار ابنك. الورق كله مظبوط ورسمي وبيثبت انك فعلا، انك فعلا ابني. يعني باهية الشامية والدتك لما اشتكتني والسفارة طلقتها مني ورجعتها على سوريا من 20 سنة، كانت حامل فيك وخبت عليا؟ ده كل اللي حصل بيه. طب ليه الغلطة الفظيعة دي؟ وش معنى قالت لك انت النهاردة وبعد 20 سنة وبعتتك ليا؟ لا لا بي، امي ما بعتتني لهون، انا اللي كنت مصمم اجي لهون، كان بدي اجي مع اللي سبقوني على مصر، مصر اللي مسحت دموعنا وداوت جرحنا. طيب طيب طيب طيب احكي لي يا ابني، احكي لي، خليني افهم، احكي لي. امي ما قدرت تمنع رغبتي في اني اجي لعندكم هون بمصر. ليش بتصر ترحم وتتركني وحدي؟ ليش بتركك لأجلك؟ لأني أنا ما نفعك، أنا صرت عبء عليك، والأمان اللي صار عنا بسوريا مستحيل. أنا رايح أسوي عمل كيف زملاتي وسوي راتب وسكن وتمن تذكرة عشانك، من شان عيونك. ما دمت مصر أنا مضطر أقول لك، يمكن سفرك يكون خير ويعوضك عن سنين صبرك في البعد عن بوك. أبويا؟ أيوة بوك المصري أنيس صالح مختار. مش قلتيلي أنه مات قبل ما تولد؟ كذبت عليك زي ما خبيت عليه من 20 سنة أني حامل فيك. وديني قدامك بي. افتكرت لما اتجوزت والدتك جبتها تعيش مع نسوان الاتنين، الحاجة فتحية الموجودة حاليا والتانية سعاد الله يرحمها اللي ماتت وسابت لي ولد أكبر منك مهاب. هي دخلت البيت من هنا وقادت ناره، حرب الضراير ابتدت، اتحدوا الاتنين على أمك وحولوا حياتها الجحيم. ما استحملتش أكتر من 1.5 شهر وجريت على السفارة بتاعتها، اشتكتني وقدمت اللي يثبت عدم أمانها في بيتي، وكمان اهتزاز تجارتي وقرب انهيارها. كل ده يا ابني خوفها تقول لي انها حامل. انت بتلم ورقك ورايح فين؟ انا جيت على مصر ادبر حالي، سكن وعمال اكرم يا ابني، انت حالك ومستقبلك من اللحظة دي لا يمكن يكون بعيد عني. أنا في أشد الاحتياج ليك يا ابني. ابنك؟ طبعا ابني. اوعى تفتكر لما المفاجأة سمرتني في مكاني ان ده كان لشك او تردد. لا يا حبيبي، لا، الأبوة ما يثبتهاش ورق، الأبوة بيثبتها الدم. وانا دمي حنلك من لحظة ما دخلت علي. تعال تعال في حضن ابوك يا اكرم، تعال تعال. مين؟ مهاب اخويا؟ ايه اتخضيت يا اخويا. ليش ما عم تستأذن؟ نعم استأذن في بيتي. بقولك ايه، قوم ياض قوم لم حاجتك، الاوضة دي لازماني. ايه بتريد عم بتبدل الحجرات يعني؟ لا يا حبيبي، بالنسبة لك مفيش حجرات، وكفاية قرفتني 2 شهر اهو. ماني فاهم عليك، دي تبقى مشكلتك انت. بص انا هتجوز، وجودك بقى ما يصحش. البيت هيبقى فيه واحدة ست. ما البيت فيه واحدة ست، ماما فتحية موجودة. مرات ابويا؟ لا دي بقى ما تتحسبش. يلا يلا لم وهوينا. مهاب شو عم تعمل؟ عم تطردني؟ عم تطرد اخوك؟ اخو مين ياض؟ انت لسه عايشني في الدور. بقول لك ايه، قوم ياض الكلام وقوم لحسن اشقك نصين. شو عم بتقول؟ سكين؟ عم ترفع سكين على اخوك؟ تاني هيقول لاخوك. بقول لك ايه، اقفل الفيلم الصائد ده واشتري نفسك وابعد عننا. اكرم وهاب، ايه في ايه؟ الله الله، ايه السكينه اللي في ايدك دي يا ولد؟ الواد ده ما يستناش هنا. بالعربي انا هتجوز في الاوضه دي. هتجوز منين يا صايع ياللي شنبك مالي وشك، ولحد النهارده بتمدلي ايدك تاخد مصروفك؟ عيب عليك يا الله، مش قدام الغرب. اخرس. اكرم ده ابني اللي بعتهولي ربنا تسند عليه اخر ايامي بعد ما خاب املي فيك. اكرم ده اللي حيخلصني من ذل رماس وتحكمها فيا، ده اللي حمل اسمي وحيمسك كل حاجه. الله الله الله الله الله، امال انا همسك ايه؟ همسك عصاي؟ مهاب حط ايدك بيدي، انا اخوك، تعال نشيل المسؤوليه سوا. بقول لك ايه، سيب ايدي اوعى. يعني من الاخر كده يا حاج انيس، قصدك يعني اذا كان عاجبني؟ ازاي يا مهاب تقول كده؟ ابوك ما يقصدش، هو انت ليك غيره يا عبيط، ولا تقدر تستغنى عن خيره؟ مش سامعه بيقول ايه يا مرات ابويا؟ ما هو شيطان ودخل بينكم. فكر بعقلك يا مهاب وما تخسرش ابوك ولا اخوك. يا الله، ليش عم بتكلف حالك بهالشكل بابا؟ يا الله، حفله وبوفيه وحلويات. النهارده عيد ميلادك يا حبيبي، وانا ما احتفلتش بيك لا يوم ميلادك ولا في السبوع ولا في اي مناسبه. وبعدين أنا كمان بحتفل بالمصالحة اللي تمت بينك وبين أخوك وفتحية ورماس. ياه، أهلاً أهلاً أهلاً، أنتوا أكيد بتتكلموا عليا. اتفضل يا سيدي، هدية متواضعة. كل سنة وانت طيب يا أكرم. ليش عم بتكلفي حالك هيك؟ يا راجل عيب، دي مش قيمتك، افتح بس وشوف. يا الله، عطر وفزجاجة نادرة كمان. النادر للنادر، حبيت أهديك حاجة غير تقليدية. وسعولي خلوني أخد ابني حبيبي في حضني. حبيبتي يا ماما فتحية، الله يخليكي ويبارك فيكي. يا قلب وعيون ماما فتحية، هديتك يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. ايه ده، انسيال شيك قوي. انت من امتى ذوقك حلو يا فتحية؟ البس يا أكرم يا حبيبي، أنسيال معمول لك مخصوص. تكرم عيونك. اوعي أوليها اللي اسمك فتحية والساعي. ايه يا مهاب، بطل الأسلوب ده. أخويا مهاب حبيبي، تعال في حضني. خش بالراحة. الله، انت بتحضنه ولا بتسرعه؟ بقولك ايه، اطلعي انت منها يا رماس، يا سوسة. يا واد اختشي. أخويا حبيبي، غمض عينيك الحلوين. فتح بقى وشوف ودعيلي. يا الله، شو هيدا؟ خاتم فصل جحران ازرق. شو هالجمال؟ عشان يحفظك من عين رماس. يلا يا جماعه، نطفي الشمع ونفتح البوفيه. الو، ايوه سيادة المقدم، أنا الدكتور عدلي صاحب مستشفى الهدى الخاصة بمصر الجديدة. عاوز أقدم بلاغ عن حالة غريبة من الشروق في القتل. المجني عليه اسمه أكرم أنيس صالح يا فندم. كلمني بالتفصيل أكتر عن الحالة دكتور عدلي. أولا المجني عليه شاب صغير على مشارف 20 من عمره. جابوه المستشفى يعاني من حالات ضعف عام وغثيان شديد جدا والتحجر في حدقتي العين. ولو كانوا اتأخروا بيه ساعة واحدة كان انتهى. بتسمي الحالة دي يا دكتور؟ بعد الفحص تبين ان خلاياه مشبعة بمادة سامة. يعني المادة السامة دي أكل ولا شرب يا دكتور؟ ما هو هنا وجه الغرابة في الحالة. بعد فحص أمعاء أكرم ما لقيناش أي أثر للمادة السامة دي. أمال السم دخل الجسم وتمكن منه كده إزاي يا دكتور؟ خلو معدته من أي أثر للسم هو اللي مصعب المسألة. عموما إحنا لسه بنحاول. دي مش أول مرة يا فندم أكرم يحس بالدوخة والضعف دول، وما كانش بيسمع كلامي وروح للدكتور. تقدر تقولي في قد إيه تقريبا ابتدى ابنك يعاني من الحالة دي؟ من حوالي شهر كده. أكرم بياكل من إيديا هنا في البيت يا باشا زي أبوه وأخوه. يا ترى في مثلا صنف أكل جديد عملته له الفترة الأخيرة؟ صنف جديد؟ آه صينية خرشوف بالبشاميل. هو اللي طلبها ولا أنت فاجئتيه بيها يا ست فتحية؟ لا هو اللي طلبها، أصله دقها في البوفيه اللي كان في عيد ميلاده من شهر وعجبته قوي، وحلفت أعملها له لما طلبها. يا ترى أكرم متعود ياكل ولا يشرب حاجة هنا في البازار يا مدام رمس؟ ياكل لا، إنما كان بيشرب معايا كل يوم قهوة مظبوطة. مين اللي كان بيعملها؟ أنا، لما داق القهوة اللي أنا بعملها لنفسي وعجبته جدا، من ساعتها أنا اللي بعمل القهوة لينا إحنا الاتنين كل يوم الصبح. طب ما أنا برضو كلت خرشوب بالبشاميل، ما جاليش تسمم ليه يا باشا؟ الواد ده أخويا ده أصله رايف وفافي كده ومعدته خيخة زي. طب تفتكر إيه الأصناف التانية اللي كانت في بوفيه عيد ميلاده؟ وعلى إيه أفتكر؟ ما حضرتك تشوف بنفسك. اتفضل. دي السيديهاية المتسجل عليها الحفلة، أحطها لك في الجهاز. أهو وأنا وأبويا والولية فتحية مراته ورماسي السوسة أهي كلنا حواليه وبنديله الهدايا. شايف يا باشا؟ شايف هديتي أفخم حاجة ازاي؟ أيوة مهاب شايف. يا دكتور عدلي، لقيت أثار للسم في معدة أكرم؟ للأسف مش هتلاقي يا دكتور، وأنا اللي هقولك على سر تسمم أكرم، بس بعد ما أقبض حالا على الجاني. مين هو؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج دكتور معدوم.